سيوف فراتر تقدم مصر ميلود احمد ناس المرسى شبل هوين المرسى غالب علينا احنا بحلف وجيبي مراد وطران قيمة محسنة صغيرة من نكتوب كان قاسي وحتم عليا نولي ليك انا حسابي راه في راسي شوفي انت لا يخرج عليك حتى المكتوب كان قاسي حتم عليا نولي ليك انا حسابي راه في راسي شوفي انت لا يخرج عليك مش غادي تعزازني كي بكري ملي كنت نبغيك جابك ربي باش تلخلص مازال عذاب كبير جاي ما تضمنش غادي تعزازني كي بكري ملي كنت نبغيك جابك ربي باش تلخلص مازال عذاب كبير جاي حكم المكتوب القاسي حتم عليا نولي ليك انا حسابي راه في راسي بنتي لي مرق عليا حكم المكتوب كان قاسي حتم عليا نولي ليك انا حسابي راه في راسي شوفي انتي لي خرج عليا ضيعت شبابي باش نديك حملت العذاب وزاد هواسي درتي الحساب اللي واتي هيمتيني وعاديت ناس ضيعت شبابي باش نديك حملت العذاب وزاد هواسي درتي الحساب اللي واتي يا حكم المكتوب كان قاسي حكم عليا نولي ليك انا حسابي راه في راسي شوفي انتي لا يخرج عليا يا حفل المكتوب كان قاسي حتم عليا نولي ليك انا حسابي راه في راسي شوفي انتي لا يخرج عليا كنزي وربحي ما يكون بلا بيه هبتيني وحرمتي نعاسي جات من عندك ما حقش عليا ظنيت انتي كنزي ربحي ما يكون بلا بيك هبتيني وحرمتي نعاسي جات من عندك ما حقش عليا يا حكم المكتوب كان قاسي حتم عليا نولي لي انا حسابي راه في راسي شوفي انتي لا يخرج عليا يا حكم المكتوب كان قاسي حتم عليا نولي لي انا حسابي راه في راسي شوفي انتي لا يخرج عليا غادي تعزازي كي بكري ما كنت نبغي وليتي بيك لا جالوزية كل يوم خطر جديد يجيك ما تضلش غادي تعزاز كي بكري ما كنت نبغيك وليتي بيك لا جالوزية كل يوم خطر جديد يجيك يا حكم المكتوب كان قاسي حتم عليا نولي لي انا حسابي راه في راسي شوفي انتي لا يخرج عليا يا حكم المكتوب كان قاسي حتى